أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أهلا وسهلا بالعروسين، أهلا وسهلا بالقمرين، أهلا وسهلا بالعروسين، أهلا وسهلا بالقمرين. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالعروسين. يا ربي بارك عرس اتنين كتبوا كتابهم على هدي الزين. يا ربي بارك عرس اتنين كتبوا كتابهم على هدي الزين. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالعروسين. يا عريس مبروك وكمان مبروك مني ومن كل اللي يحبوك. يا عريس مبروك وكمان مبروك مني ومن كل اللي يحبوك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالعروسين. يا عروسة يا زينة يا ست الكل هنرش عليكي ورد وفل. يا عروسة يا زينة يا ست الكل هنرش عليكي ورد وفل. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالعروسين. أول ما بدينا بسم الله سمينا، أول ما بدينا بسم الله سمينا، تاني ما بدينا على النبي صلينا، تاني ما بدينا على النبي صلينا، تالت ما بدينا للجمع وحيينا، تالت ما بدينا للجمع وحيينا، الرابع ما بدينا شبكنا ايدينا، الرابع ما بدينا شبكنا ايدينا، خامس ما بدينا للعريس هنينا. أول ما بدينا بسم الله سمينا، أول ما بدينا بسم الله سمينا، تاني ما بدينا على النبي صلينا، تاني ما بدينا على النبي صلينا، تالت ما بدينا للجمع وحيينا، تالت ما بدينا للجمع وحيينا، رابع ما بدينا شبكنا ايدينا، رابع ما بدينا شبكنا ايدينا، خامس ما بدينا للعريس دعينا وقلنا له هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر، هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر، ربنا يحفظه من عيون البشر. هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر، هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر، ربنا يحفظه من عيون البشر. عشر. يا عريس ما شاء الله على حسنك الله الله. يا عريس ما شاء الله على حسنك الله الله. يا عريس ما شاء الله على حسنك الله الله. يا عريس ما شاء الله على حسنك الله الله. وتقبل تهانينا ونقول لك بارك الله. هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر؟ هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر؟ ربنا يحفظه من عيون البشر. يا عريس تحية خد لك مني وصية. يا عريس تحية خد لك مني وصية. يا عريس تحية خد لك مني وصية. يا عريس تحية خد لك مني وصية. إلزم طاعة المولى هتعش عيشة هنية. هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر؟ هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر؟ ربنا يحفظه من عيون البشر. حافظ معها عالصلاة بالترفق والأنا. حافظ معها عالصلاة بالترفق والأنا. حافظ معها عالصلاة بالترفق والأنا. حافظ معها عالصلاة بالترفق والأنا. بالرحمة والتعاون تحلى والله الحياة. هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر؟ هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر؟ ربنا يحفظه من عيون البشر. عارسنا كمل دينه بزوجة تقية صونه. عارسنا كمل دينه بزوجة تقية صونه. عارسنا كمل دينه بزوجة تقية صونه. عارسنا كمل دينه بزوجة تقية صونه. واللي ما ياخد ذات الدين مسكين والله يعينه. هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر؟ هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر؟ ربنا يحفظه من عيون البشر. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله عريسنا ما بين أحبابه. يا جماله يا جماله يا جماله عريسنا ما بين أحبابه. مبروك من قلبي ومن الوجدان يا جماله. ولزوجتك ألف تحية كمان يا جماله. مبروك من قلبي ومن الوجدان يا جماله. ولزوجتك ألف تحية كمان يا جماله. ولكل الأسرة وللإخوان يا جماله. ولكل الأسرة وللإخوان يا جماله. مبروك يا عريس عيني برد علي. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله عريسنا ما بين أحبابه. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله عريسنا ما بين أحبابه. نقيت وزفرت بذات الدين يا جماله. والزوجة الصالحة دي خير معين يا جماله. نقيت وزفرت بذات الدين يا جماله. والزوجة الصالحة دي خير معين يا جماله. ورباط الله ده حبل متين يا جماله. ورباط الله ده حبل متين يا جماله. الله يقويها ويقوي. يا جماله يا جماله يا جماله عريسنا ما بين أحبابه. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله عريسنا ما بين أحبابه. يا ما كنت اليوم دا ده بتستنى يا جمله وزواجك حلمي بتتمنى يا جمله يا ما كنت اليوم ده بتستنى يا جمله وزواجك حلمي بتتمنى يا جمله وهو جه اليوم احلى يا ما احلى يا جمله وهو جه يوم أحلى يا ما أحلى يا جمالو وأكيد الليلة رح نرقي يا جمالو يا جمالو يا جمالو يا جمالو عرسنا ما بين أحبابه يا جمالو يا جمالو يا جمالو يا جمالو يا جمالو عرسنا ما بين أحبابه يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام وعريسنا بدر منور وسط احبابه يا سلام يا نور نبينا يا سلام وعروسة الله يحميها يبارك فيها للاسلام يا نور نبينا يا سلام الحن فرقتنا جميله اغانينا حلال يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام اسلامنا هو حياتنا نبض قلوبنا يا سلام يا نور نبينا يا سلام هنقيم دولة اسلامنا بالافعال مش بالكلام يا نور نبينا يا سلام تعالوا شوفوا معانا فرحتنا على الاسلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام يا نور نبينا يا سلام عريسنا ده مية مية هي هي عروسته دي متربية هي هي عريسنا ده مية مية هي هي عروسته دي متربية هي هي فرحتنا دي فرحانية هي هي فرقتنا دي إسلامية هي هي الله إيه إسلامنا الله إيه إسلامنا الله إيه إسلامنا الله إيه إسلامنا نور بيوصلنا الجنة الله إيه إسلامنا بيها نحقق كل أحلامنا الله إيه إسلامنا وهتحلى ويا أيامنا الله إيه إسلامنا وهترجع والله أمجدنا الله إيه إسلامنا افرح يا عريس وتهنى الله إيه إسلامنا الله إيه إسلامنا صلوا على النبي صلوا صلوا صلوا على النبي أحبابنا بنا صلوا صلوا هلوى على النبي صلوا على النبي صلوا صلوا صلوا على النبي أحبابنا بنا صلوا صلوا صلوا على النبي إسلامنا في الأعلاني الله الله وفرحنا بلاني قولوا المآزمنا الله الله وبالكم وقبالي إسلامنا في العلالي الله الله وفرحنا بلاني قولوا المآزمنا الله الله عقبالكم وعقبالي إسلامنا صلوا على النبي صلوا صلوا صلوا على النبي أحبابنا بنا صلوا صلوا صلوا على النبي يا ربي تزيد فرحنا الله الله أفراح المسلمين يا ربي اجعلنا دايما الله الله دايما مبسوطين يا ربي تزيد فرحنا الله الله أفراح المسلمين يا ربي اجعلنا دايما الله الله دايما مبسوطين أفرحنا صلوا على النبي صلوا صلوا صلوا على النبي أحبابنا بنا صلوا صلوا صلوا صلوا على النبي. فرقتنا جاية تغني الله الله أجمل الألهان، ويتفرح عريسنا الله الله وأرسته كمان. فرقتنا جاية تغني الله الله أجمل الألحان، ويتفرح عريسنا الله الله وعرسته كمان. فرقتنا صلوا على النبي، صلوا صلوا صلوا على النبي، أحبابنا بنا صلوا صلوا صلوا على النبي. غنوا معايا وقولوا الله الله افرح يا عريس، قولوا للأروسة الله الله أهو جالك ونيس. غنوا معايا وقولوا الله الله افرح يا عريس، قولوا للعروسة الله الله أهو جالك ونيس. صلوا على النبي، صلوا صلوا على النبي، أحببنا بنا صلوا صلوا على النبي صلوا. اللهم صل وسلم عليك يا نبي. بسم الله فرحتنا ونغني ونصلي على الهادي، بسم الله والحمد هنبتدي فرحتنا الليلادي ونغني يا رئيس العيادة، ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي، بسم الله والحمد هنبتدي فرحتنا الليلادي ونغني لعريس العيلة. ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي، فرحتنا الليلة الليلة والله دي ليلة جميلة جميلة، دي فرحتنا الليلة والله دي ليلة جميلة. ضعف حب نبينا ضعف حب نبينا، ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي، بسم الله والحمد هنبدي فرحتنا الليله دي ونغني لعريس العيله فرحتنا. ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي، يا فرحه رفرف وتعالي اسلامنا دايما في العالي. يا فرحه رفرف وتعالي اسلامنا دايما في العالي، نبينا قدوتنا الغالي نبينا قدوتنا الغالي، ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي، بسم الله والحمد هنبدي فرحتنا الليله دي ونغني لعريس العيلة ونغني ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي، الفرحة عامة في كل مكان تملى محبة وشوق وأمان. الفرحة عامة في كل مكان تملى محبة وشوق وأمان، ترجع الماضي في ألحان وترجع الماضي في ألحان، ونهني عرايسنا الليلة ونهني عرايسنا الليلة. بسم الله والحمد فرحتنا الليلة دي ونغني لعريس العيلة، ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي. هل العريس ما بينا وعرسنا هل وعرسنا هل، واليوم والله يوم عيده والفرح يطل والفرح يطل. هل العريس ما بينا وعرسنا هل وعرسنا هل، واليوم والله يوم عيده والفرح يطل والفرح يطل. هي فرحة عمتي بالوادي والرايح بيهني الغادي، يا فرحة عمتي بالوادي والرايح بيهني الغادي، والكل شارك